يا قاضي الحاجات، قل يا قاضي الحاجات، هذه اللفظة لا تجوز؟ ليس من أسماء الله. نعم، اعتبار أنه قاضي الحاجات. وجماعة شو سميتوا لدون؟ البيت، البيت، الدار، جماعة الدار.